السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تحدثنا في الدرس السابق عن جملة من مسائل باب انتظار الصلاة والمشي إليها، وتكلمنا عن حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وأيضا تحدثنا عن الحديث نفسه، إلا أن الإمام مالك رحمه الله تعالى قد جعل الحديث هذا حديثين، والواقع أنه حديث واحد، وهو تتمة هذا الحديث الأول دائما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. تكلمنا عن مفردات هذين الحديثين، ولعلي ما أدري ذكرت فوائد هذا الحديث، ذكرت فوائد هذا الحديث ولا لا؟ ما ذكرناش فوائد هذا الحديث. نعم، وهذا الحديث تعلقت به فوائد، منها أو أول هذه الفوائد فيه استحباب انتظار الصلاة في المسجد، في هذا الحديث استحباب انتظار الصلاة في المسجد، وفيه أن الجالس لانتظار الصلاة وفيه أن الجالس لانتظار الصلاة حتى يأخذ أجر الصلاة ينبغي أن يجتنب العبث المنهي عنه في الصلاة، ينبغي أن يجتنب العبث المنهي عنه في الصلاة، لما روى الحاكم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع، فلا يقول هكذا وشبك بين أصابعه. يعني إذا توضأ أحدكم في بيته ثم عمد أو ثم أتى المسجد كان في صلاة فلا يقول هكذا وشبك بين أصابعه. وهذا فيه دلالة على أن من أراد أن يأخذ أجر الصلاة في انتظار الصلاة لابد أن لا يعبث في هذا الوقت. ومن العبث مثل له النبي صلى الله عليه وسلم، مثل النبي صلى الله عليه وسلم بالعبث بتشبيك الأصابع أو التشبيك بين الأصابع، وهذا أمر هين فيدخل فيه من باب أولى العبث الآخر، وهو الحديث فيما لا يهم أو الحديث في المحرمات. وأشنع العبث والوقيعة في أعراض المسلمين أو النميمة أو غير ذلك مما يستهجن أن يذكر في المسجد. والمسلم ينتظر الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. قال أهل العلم: الذي جرى عليه العمل هو أن ينتظر بين كل صلاتين يجمعهما وقت واحد، كبين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، لأن هذا الذي جرى عليه عمل السلف. أما انتظار الصبح بعد العشاء أو انتظار الظهر بعد الصبح فإن هذا لم يجري به عمل، ذلكم لأن انتظار الصبح بعد العشاء هذا الوقت هو وقت نوم، وقت راحة يتقوى بها العبد على طاعة الله، وأيضا هو مظنة الحدث. ولم يكن السلف رحمهم الله تعالى يجلسون من العشاء لانتظار صلاة الصبح، فلما لم يجري عمل السلف على هذا كان الواجب تركه، وألا ينتظر المسلم صلاة الصبح من صلاة العشاء، وكذلك انتظار الظهر من صلاة الصبح. نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس في مصلاه حتى تشرق الشمس يذكر الله تبارك وتعالى، لكن لم يثبت عنه أنه استمر كذلك إلى الظهر، لا هو ولا غيره من السلف رحمهم الله تعالى. بقي وقت لم نذكره، ما هو؟ من العصر إلى المغرب. بقي وقت لم نذكره وهو من العصر إلى المغرب. يذكر أهل العلم أنهم لم يجدوا ما يدل على مكوث السلف في المسجد بين هذين الوقتين، ولأنه وقت شغل الناس هذا قديما، وكالآن لنا الدخول للعصر. قديما كانوا يرتاحون بعد الظهر أو عند الظهيرة ثم يستأنفون أعمالهم بعد العصر، فإن كان الواقع كذلك فهذا الوقت ليس وقت انتظار في المسجد، لأن العصر لا يجمعها مع المغرب وقت واحد، فالانتظار بين العصر والمغرب الأولى تركه إن كان وقت عمل، وإلا فلم أجد ما يدل على المنع مع قلة علمي وقلة اطلاعي. فالله تعالى أعلم بحكم هذا الجلوس بين العصر وبين المغرب. ثم ذكر الإمام مالك حديثه عن سمي مولى أبي بكر أن أبا بكر بن عبد الرحمن وابن الحارث المخزومي، وقد سبق وهو أحد الفقهاء السبعة، كان يقول: من غدا أو راح إلى المسجد، الغدوة أو الغدوة وما بين طلوع الفجر إلى الزوال، هذه هي الغدوة. وغدا أي خرج في هذا الوقت بين طلوع الفجر وبين زوال الشمس، والرواح بين زوال الشمس إلى الغروب، هذا هو الرواح. قال: من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيرا أو ليعلمه ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. وهذا الحديث كما تلاحظون هو موقوف على أبي بكر بن عبد الرحمن، وهذا النوع من الأحاديث يسمى المقطوع، لأن أبا بكر بن عبد الرحمن ليس من الصحابة بل هو من كبار التابعين، فهو موقوف على أبي بكر بن عبد الرحمن، إلا أن الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى قال: ومعلوم أن هذا لا يدرك بالرأي والاجتهاد، يعني هذا الفضل لا يمكن أن يدركه الإنسان بالرأي والاجتهاد سوى أن يكون وحيا. والحق أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته، هكذا اللفظ المرفوع. وهذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب. فالفضل إنما هو أجر حج أو أجر حاج تاما حجته، وليس فيه كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما، وإن كان يقرب هذا من هذا، وأن من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه ثم رجع إلى بيته فإن له هذا الأجر. فهذه بشرى لكم جميعا، أبشروا بهذا الخير. أنا أعلم وأجزم أنكم ما خرجتم من بيوتكم إلى هذا المكان إلا أن تعلموا خيرا أو تتعلموه، فلكم أجر الحاج التام حجته. والله فضل الله علينا عظيم يا إخوان، فضل الله علينا عظيم، نسأل الله المزيد من فضله. ونسأله جل وعلا ألا يحرمنا من هذا الخير وأن يوفقنا لكل خير. ثم ذكر الإمام مالك حديثه عن نعيم بن عبد الله المجمر، وهذه الأحاديث أو هذه الآثار كلها في سياق بيان فضل الذهاب إلى المسجد والمكوث فيه أو المكوث فيه لأجل تحصيل خير، سواء انتظار الصلاة فهو في صلاة أو ليتعلم خيرا أو يعلمه، فإن له أجر الحاج التام حجته. وذكر بعد ذلك الإمام مالك رحمه الله عن نعيم بن عبد الله المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول: إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، فإن قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصلي. وهذا الحديث كالأحاديث التي سبقت، إلا أن هذه الرواية التي ذكرها الإمام مالك وقفها على أبي هريرة، وهذا هو الموجود في الموطأ، ورواه عن مالك مرفوعا ابن وهب، وهذا عند ابن الجارود في المنتقى، ورواه أيضا عثمان بن عمرو والوليد بن مسلم عند الإمام النسائي، ورواه أيضا ابن عبد البر من طريق إسماعيل بن جعفر عن مالك عن نعيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة. فأدخل مالك في أو فأدخل ابن عبد البر أو أدخل مالك في الإسناد الذي ذكره ابن عبد البر، أدخل بين نعيم بن عبد الله المجمر وبين أبي هريرة أبا سلمة بن عبد الرحمن، وهذا لا مانع منه، لأن الراوي قد يسمع من الشيخ بواسطة ثم يوفق له أن يلقى الشيخ فيسمع منه مباشرة، وليس هذا من باب المزيد في متصل الأسانيد، فإن بابا من أو قسما من أقسام علوم الحديث يسمى المزيد في متصل الأسانيد، وهذا المزيد يكون من قبيل الضعيف إذا لم يثبت الإسناد الناقص أو الإسناد الزائد، وهنا قد ثبت الإسنادان، حيث إن نعيم بن عبد الله المجمر سمع أبا هريرة كما في رواية الموطأ هذه، قال مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول، وفي رواية عن مالك ذكرها ابن عبد البر بإسناده، هناك واسطة بين نعيم بن عبد الله المجمر وبين أبا هريرة وبين أبي هريرة عفوا، وهو أبو سلمة ابن عبد الرحمن. و هذا الحديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقول أبي هريرة إذا صلى أحدكم، إذا صلى فرضا أو نفلا، إذا صلى فرضا أو نفلا، والملاحظ أن العبارة محذوف منها المفعول، فلم يقل إذا صلى أحدكم صلاة فرض أو صلاة نفل، بل حذف المفعول أصلا، و حذف المفعول يدل على العموم، حذف المفعول يدل على العموم، يعني من صيغ العموم أن يحذف المفعول، وهنا قد حذف المفعول كي يعم الفرض ويعم النفل، أي أن من دخل المسجد سواء صلى صلاة فريضة أو صلى صلاة نافلة ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وهذا الفضل يناله كل من صلى فرضا أو صلى نفلا وبقي في مصلاه. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله حديثه عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب وهو الحرقي عن أبيه، وعبد الرحمن بن يعقوب الجهني، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يمحو الخطايا وما يرفع الدرجات، فقال: إسباغ الوضوء عند المكاره، و كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. هذا الحديث قال عنه الحافظ ابن عبد البر رحمه الله هو أحسن ما روي في فضائل الأعمال، هذا الحديث من أحسن ما روي في فضائل الأعمال، لأنه حديث عظيم، حيث إن الله تبارك وتعالى يمحو بسبب هذه الأفعال الخطايا، يمحوها مما؟ هل يمحوها من أم الكتاب أم يمحوها من دفاتر الملائكة التي بأيدي الملائكة؟ الصواب الثاني، أي أن الله تعالى يمحوها من دفاتر الملائكة، فإنها في أم الكتاب عنده لا تتبدل، وإلا فالمحو يقع في دفاتر الملائكة. وهذا يدل كما ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى، فيه دليل على محو الخطايا بالحسنات من الصحف التي بأيدي الملائكة، فيه دليل على محو الخطايا بالحسنات من الصحف التي بأيدي الملائكة، لأن هذه الصحف هي التي فيها المحو والإثبات، هذه الصحف هي التي فيها المحو والإثبات. وهذا فضل عظيم من رب العالمين أنه يمحو الخطايا بفعل الحسنات. كيف ذاك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم أو ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، وذكر ثلاث أفعال هي من جنس الحسنات: أولها إسباغ الوضوء على المكاره، والثانية كثرة الخطى إلى المساجد، والثالثة انتظار الصلاة بعد الصلاة. قال: فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم، ألا هذه يسميها أهل اللغة بحرف التحقيق، ألا حرف تحقيق، ألا حرف تحقيق، تفيد أو يفيد تحقيق ما بعده، يفيد تحقيق ما بعده، ذلك لأنها مركبة من حرفين: الحرف الأول وهو همزة الاستفهام، والحرف الثاني وهي لام النافية أو لا النافية، فهي مكونة من حرفين: ألف الاستفهام ولا النافية. وهمزة الاستفهام إذا دخلت على النفي أفادت أيضا العموم. وما المقصود بالعموم هنا؟ المقصود بالعموم هنا أن هذا الفضل يناله جميع المسلمين، ولا اختصاص لأحدهم دون الآخر. هذا العموم المقصود به أن هذا الفضل يناله عموم المسلمين، ولا اختصاص لأحد المسلمين دون آخر بهذا الفضل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قال: إسباغ الوضوء عند المكاره. إسباغ الوضوء معناه إكماله وإتمامه، وذلك باستيعاب أعضاء الغسل بإيصال الماء إليها، هذا معنى إسباغ الوضوء. أنا إنسان إذا توضأ وأمر بغسل أعضاء معينة كغسل الوجه واليدين إلى المرفقين، وقد مر بنا مثل هذا، وغسل القدمين، فإسباغ الوضوء هو أن توصل الماء إلى هذه الأعضاء كلها، لا أن توصله إلى بعضها، لأن هذه الأعضاء التي أمرنا بغسلها إن تركنا منها لمعة صغيرة، كما جاء في حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على ظهر قدم رجل قدر الظفر لم يمسه الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، فإذا بقي شيء من هذه الأعضاء التي أمرنا بغسلها لم تغسل فإن هذا الوضوء باطل، لا يقبله رب العالمين. ولهذا قلنا فيما سبق ونكرر: اعتنوا بوضوئكم، ولا تدعوكم السرعة أو العجز إلى إيصال الماء إلى جزء من الأعضاء. بعض الناس مثلا كي يغسل وجهه يغسل هذه الجهة فقط، أما هذه فلا يوليها اهتمام، يقبض الماء ويحك وجهه هكذا بهذه الكيفية هذه. أو بعضهم يأخذ الماء ليغسل يديه إلى المرفقين. فالمقصود أن إسباغ الوضوء إكماله وإتمامه كما قال الله تبارك وتعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أي أتمها عليكم، هذا معنى الإسباغ. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره، المكاره جمع مكرهة أو مكرهة أو مكرهة عفوا جمع مكرهة، والمقصود منها الكره والمشقة. قال ابن عبد البر رحمه الله: هي شدة البرد، هي شدة البرد، وكل حال يكره المرء فيها نفسه على الوضوء، يعني كل شيء يجعل الوضوء أو يكره الإنسان نفسه على الوضوء فيها فهي من المكاره. ومن أمثلة الأشياء التي يكره المسلم نفسه على الوضوء فيها كما ذكر ابن عبد البر: شدة البرد، وأيضا ألم الجسم، قد تحدث آلام في الجسم فيعجز المسلم عن الوضوء، ومنها أيضا قلة الماء، فإذا لم يكن هناك ماء كثير فإن المسلم يعجز عن الوضوء، ومنها أيضا حاجة المسلم إلى النوم، يعني أذن الأذان وأنت نائم في الفجر ويدعوك ذلك، خاصة إذا كان في زمن يحلو فيه النوم كفصل الربيع والخريف، فإنك تقوم وتكره نفسك على الوضوء وتجاهدها على ذلك، فهذا أيضا من إسباغ الوضوء على المكاره. وشوفوا شحال أجر عظيم، أجره عظيم، يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. ومن ذلك أيضا، يعني من أمثلة الإكراه أو إسباغ الوضوء على المكاره، العجلة، كأن يكون المسلم مستعجلا، وغير ذلك من الأسباب الكثيرة التي فيها إكراه المسلم نفسه على الوضوء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكثرة الخطى إلى المساجد. الخطى جمع خطوة، الخطى جمع خطوة، وهي بالفتح يعني خطوة، المقصود منها المرة، تقول خطوت خطوة بالفتح أي خطوت مرة واحدة، وخطوت خطوة أي مشيت ما بين القدم إلى القدم، يعني المسافة التي بين القدم والقدم عند المشي تسمى خطوة. ومعنى كثرة الخطى إلى المساجد معناه بعد الدار عن المسجد، هذا المعنى الأول. فإذا كانت الدار بعيدة عن المسجد فإن هذا مدعاة إلى تكثير الخطوات إلى المسجد، وهذا يكفر الله به الخطايا، يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. أو يكون أو تكون كثرة الخطى بكثرة التردد على المسجد، يعني يجي في الفجر ثم يرجع ثم يأتي في الظهر ثم يرجع ثم يأتي في العصر ثم يرجع ثم يأتي في المغرب ثم يرجع ثم في العشاء ثم يرجع، لا يجلس في المسجد. فإذا كثر تردده على المسجد لحضور الجماعة فهذا أيضا يدخل في كثرة الخطى إلى المساجد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وانتظار الصلاة بعد الصلاة. انتظار الصلاة بعد الصلاة قلنا هو أن يصلي في جماعة ثم يجلس في مصلاه ينتظر الصلاة، وهذا على الفقه الذي ذكرناه سابقا في الجلوس بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وامتناع جلوسه بين العشاء والفجر وبين الفجر والظهر، أما بين العصر والمغرب فلا أعلم فيه شيئا، فلا أعلم فيه شيئا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وانتظار الصلاة بعد الصلاة، قال: فذلكم الرباط. فذلكم الرباط، المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام فذلكم الرباط، أي أن ذلك هو الرباط الذي يرغب فيه. ويحتمل هذا اللفظ تفضيل هذا الرباط على أي رباط آخر. ما معنى الرباط؟ الرباط هو ربط النفس وحبسها على عبادة معينة. الرباط معناه ربط النفس وحبسها على عبادة معينة. فالذي يحرص في الثغور والحدود هذا مرابط. لماذا؟ لأنه ربط نفسه وحبسها على حراسة حمى المسلمين. والذي جلس في المسجد ينتظر الصلاة، هذا ربط نفسه وحبسها على هذه العبادة، فهو مرابط. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فذلكم الرباط، أي فذلكم الرباط الذي هو أفضل أنواع الرباط، لأنه صلى الله عليه وسلم قال فذلكم الرباط، وهذا يريد أنه أفضل أنواعه، هذا يريد أن هذا الرباط هو أفضل أنواع الرباط، لأن أهل العلم قالوا هذا أفضل الرباط في من لا يتمكن من رباط الثغور. من لم يوفق لأن يرابط في الثغور فإنه يرابط في الصلاة، وهو أفضل أنواع الرباط، لأن المرابطة في الثغور من أعظم القربات عند الله تبارك وتعالى، كما دلت على ذلك الأحاديث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا يعني لفظة فذلكم الرباط، هذه اللفظة تفيد الحصر، فذلكم الرباط أي حصر الرباط في هذه الحالة، حصر الرباط في هذه الحالة. وممن قال بأن هذه الألفاظ تدل على الحصر أبو إسحاق الشيرازي وغيرهم من علماء الأصول. وفائدة تكرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجملة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، كرره النبي صلى الله عليه وسلم لبيان عظيم شأن هذا الفعل وهذه العبادة العظيمة، وهو انتظار الصلاة بعد الصلاة. هذا الحديث فيه من الفوائد، فيه تعليم أو فيه التعليم بالسؤال، فيه التعليم بالسؤال والجواب، لأن هذا أوقع في النفس. يؤخذ هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم، هذا سؤال، ثم أجاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالتعليم بالسؤال والجواب يكون أوقع في النفس وأحفظ للمسؤول. ومن فوائدها أيضا فيه طرح العالم العلم على المتعلم، فيه طرح العالم العلم على المتعلم وابتداؤه إياه بالفائدة، وابتداؤه إياه بالفائدة وعرضها عليه. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: هذا الحديث من أحسن ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال. هذا الحديث من أفضل ما يروى، أو من أحسن ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال. ما ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه أو بلاغه عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: يقال لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء، لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه إلا منافق. أعيد، ذكر الإمام مالك بلاغه عن سعيد بن المسيب قال أنه قال يقال لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه إلا منافق. هناك استثناءان، يعني أن المسلم لا يجوز له أن يخرج من المسجد بعد الأذان إلا من خرج بنية العودة، كمن انتقض وضوءه أو احتاجه أحد خارج المسجد فخرج إليه ليعود، أو خرج ليبتاع شيئا ويرجع إليه مباشرة، أو خرج لإغاثة ملهوف ورجع، فهذا لا يناله الوعيد. أما من ليس له سبب فلا يجوز له أن يخرج من المسجد بعد النداء. فمن خرج بعد النداء من غير سبب، قال ابن المسيب في روايته: لا يفعل هذا إلا منافق، لا يفعل هذا إلا منافق. قال ابن عبد البر في هذه أو على هذه الرواية: قال هذا مما لا يقال من قبيل الرأي. والحق أن هذه أو أن هذا الأثر إن كان بمفرده فقد ورد شيء مرفوع، لكن لو كان هذا الأثر كما هو فقد يقال من قبيل الرأي، لأن الحكم بالنفاق قد يصدر من بعض الصحابة اجتهادا، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة حاطب بن أبي بلتعة، قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق. أو كما قال أو كما يقول كثير من الصحابة في من يتخلف عن الصلاة، قد يذكرون أو قد يحكمون على هذا الفعل بالنفاق. فالمقصود أن هذا الحكم قد يصدر عن اجتهاد، وقد يصدر عن وقف أو عن رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا ينبغي أن يحكم على أثر كهذا بأنه لا ينبغي أو ليس هو مما يقال من قبيل الرأي، فقد يقال من قبيل الرأي. إلا أن هذا الأثر دل عليه ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي الشعثاء، قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه، قال: فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي، فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج، أي حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، أما هذا فقد عصى أبا القاسم. وهذا الحديث عن أبي هريرة هو من قبيل المرفوع، لأن عزى العصيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن هذا الذي خرج من المسجد بعد الأذان وبعد النداء فإنه عصى أبا القاسم. وهذا يدل على أن أبا هريرة كان يعلم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج من المسجد بعد النداء. وهذا الأثر أو حديث أبي هريرة فيه تعلق أو فيه إخبار عن تعلق منع الخروج من المسجد بالنداء، يعني تعلق المنع من الخروج من المسجد بالنداء، فقبل النداء يجوز للمسلم أن يخرج من المسجد، أما بعد النداء فلا يجوز له أن يخرج من المسجد. وفي المذهب يجوز لمن صلى مع جماعة أن يخرج من المسجد، ويكره لمن صلى وحده صلاة الحاضرة أن يخرج من المسجد بعد النداء. إنسان مثلا صلى المغرب في بيته ثم أتى المسجد ليحضر درسا، فوجدهم أو دخل المسجد وهو يظن أن الأذان قد أذن، فلما دخل المسجد أذن المؤذن فأراد أن يخرج لأنه كان قد صلى. في المذهب يكره لمثل هذا. قالوا: لكن لو صلى في جماعة جاز له أن يخرج، لكن الحق والله أعلم أن الخروج ممنوع لأي مسلم سواء صلى جماعة أو صلى منفردا أو لم يصلي، لأن أبا هريرة رضي الله عنه لم يستفصل عن حال هذا الرجل أصلى أم لم يصلي، بل إنه حكم مباشرة على أن هذا الرجل الذي خرج بعد الأذان من المسجد عصى أبا القاسم، أي ارتكب محرما من المحرمات. وسبب كون هذا الفعل دليل على النفاق وأنه عصيان. قالوا لأن النداء دعاء إلى صلاة الجماعة، النداء والأذان دعاء إلى صلاة الجماعة واستجلاب للمسلمين إليها حتى يأتيها المسلمون. قالوا فمن خرج في ذلك الوقت من المسجد، قالوا فمن خرج في ذلك الوقت من المسجد فظاهره قصد خلاف المسلمين وتفريق جماعته، ظاهر فعله قصد خلاف المسلمين وتفريق جماعتهم، وهذا ممنوع بالإجماع. ولهذا عد في هذا الأثر هذا الفعل نفاقا، عد نفاقا، لأن ظاهر فعل هذا الذي يخرج من المسجد بعد النداء ظاهره مخالفة المسلمين وتفريق جماعتهم. ثم ذكر الإمام مالك حديثه عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عامر بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الراوي وحدثني عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزراقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. قال وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال له ألم أرى صاحبك إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع؟ قال أبو النضر يعني بذلك عمر بن عبيد الله، ويعيب ذلك عليه أن يجلس إذا دخل المسجد قبل أن يركع. قال يحيى قال مالك وذلك حسن وليس بواجب. هذا الباب لم يذكر عنوانه وذكر في نسخ أخرى بترجمة النهي عن الجلوس لمن دخل المسجد قبل أن يصلي، النهي عن الجلوس لمن دخل المسجد قبل أن يصلي. وذكر تحته الإمام مالك رحمه الله هذا الحديث وقد خرجه البخاري ومسلم. ذكر حديثه عن عامر بن عبد الله بن الزبير، وهو عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي أبو الحارث المدني التابعي ثقة عابد، توفي سنة 21 و100. عن عامر بن سليم الزرقي، وهو عامر بن سليم بن خلدة الزرقي وهو ثقة من كبار التابعين، ويقال أن له رؤية، مات سنة 400. عن أبي قتادة الأنصاري، أبو قتادة الأنصاري هو الحارث ويقال عمر أو النعمان ابن ربعي ابن بلدمة السلمي بفتحتين، السلمي وليس السلمي، السلمي لأنه من الأنصار، السلمي المدني، وكل من كان من الأنصار فهو سلمي. السلمي المدني شهد رضي الله عنه أحدا فما بعدها، ولم يصح أنه شهد بدرا. توفي سنة 54 للهجرة، وهو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يجيد ركوب الفرس ويعني يقاتل عليها ببسالة كبيرة جدا رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. جاء في رواية أخرى: إذا دخل أحدكم المجلس المسجد فلا يجلس، بالنهي، فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وهذا الحديث قد ورد على سبب، كما جاء في صحيح مسلم أن أبا قتادة دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جالسين، فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فليركع ركعتين، هذا العدد لا مفهوم له، أو هذا العدد عفوا لا مفهوم لأكثره، هذا العدد لا مفهوم لأكثره، يعني إذا صلى ثنتين أو أربعا أو ثمان ما شاء، فلا مفهوم لأكثره، يعني ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الحصر، أي أنه لا بد أن يصلي ركعتين فقط ثم يجلس، لا، هذا ليس مقصودا. المقصود أنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين فما فوق، لهذا قالوا إن هذا اللفظ لا مفهوم لأكثره، وهو قوله عليه الصلاة والسلام ركعتين، هذا اللفظ لا مفهوم لأكثره، وهذا باتفاق كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. واختلف في أقله، واختلف في أقله، والصحيح اعتبار هذا العدد، يعني من دخل المسجد ولم يكن أوتر فلا يجوز له أن يجلس اكتفاء بركعة الوتر مثلا، فلو صلى ركعة لا تجزئه، بل ينبغي أن يصلي ركعتين فما فوق. فمن دخل المسجد ولم يكن أوتر بالليل فأوتر بثلاث جاز له أن يجلس، فإن أوتر بواحدة فلا يجوز له أن يجلس، بل ينبغي عليه أن يصلي ركعتين. لا يجوز من باب المشروعية فقط، وإلا فتحية المسجد قد اختلف فيها، والواقع أنا لم أجد خلافا سوى ما يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتبهم، فالأئمة كلهم متفقون على أن تحية المسجد ليست بواجبة، ويعزى القول بوجوبها إلى الظاهرية، والذي نص عليه ابن حزم رحمه الله عدم القول بالوجوب، الذي نص عليه ابن حزم في المحلى أن تحية المسجد ليست بواجبة. لكن أقول لم أطلع على ما اطلع عليه الأوائل، وقد عزى أكثرهم القول بالوجوب إلى الظاهرية، وهذا لم أجده، لأن الموجود من كلام الظاهرية يمثله ابن حزم في المحلى، وابن حزم لم يقل بالوجوب وإنما قال بالاستحباب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، هل مجرد الدخول ترتبط معه الركعتان؟ قال أهل العلم: من دخل ليجلس، أو من دخل ليمكث في المسجد، أما من دخل لأخذ غرض أو للعبور فإنه لا تلزمه تحية المسجد، وهذا هو اللائق بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وفي هذه الرواية قال فليركع ركعتين قبل أن يجلس، فهاتان الركعتان المقصود منهما من دخل المسجد وهو يريد أن يمكث في المسجد، أما من دخل ليأخذ شيئا أو ليكلم أحدا من غير أن يجلس فلا يطالب بهاتين الركعتين. ثم قال قبل أن يجلس: هل تصلى هاتان الركعتان في كل وقت؟ وهذا عموم، إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، هذا يعم جميع الأوقات أم أنه يخص بعض الأوقات دون بعض؟ يعني إنسان دخل المسجد بعد الفجر، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم 3 أوقات نهينا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تشرق الشمس أو حين تطلع الشمس، وحين تكون الشمس في كبد السماء أو يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب. فهذه 5 أوقات منهي عن التنفل فيها، وهي هما وقتان موسعان ووقت مضيق جدا. أما الموسعان فهو الصلاة بعد العصر والصلاة بعد الصبح، وأما المضيقة فهي 3 أوقات، وهي حين طلوع الشمس، وعندما يقوم قائم الظهيرة عند الزوال بالضبط، عندما تكون الشمس في كبد السماء، والوقت الثالث المضيق وهو عندما تضيف الشمس للغروب. كلام على أو في حكم من دخل المسجد في أوقات النهي هل يصلي أو لا يصلي، فالمسألة تحتاج إلى بحث، وأنا أرى أن الوقت بين الأذان وبين الإقامة هو حقكم وليس حقي وحق المصلين، وأرى أن لا أتأخر أو أخرهم في هذا، فنرجئه إن شاء الله تعالى في الدرس اللاحق.